وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وآتاكم من كل ما سألتموه Amen. ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وارزقهم من السماوات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء. ربنا إن أسكنت ربنا ليقيموا الصلاة فجعل إذا سمي من الناس تهوي إليهم وارزقهم ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. مبطعين مقنعي رؤوسه لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وضربوا لله الأمثال وَقَدْ قَالَ اللَّهُ